ما هو حكم تأليف الروايات التي هي من واقع الخيال؟ هل هي تدخل في حكم الكذب؟ وإذا كانت تعالج جوانب تربوية فما حكمها؟ لا أعلم عندي فيها شك، والله أعلم، ما أدري، والله أعلم، يعني فيها مصالح وفيها كذب، وعندي فيها شك، والله أعلم عندي فيها جواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.